وبهذه الخصال بلغ من بلغ، وسيد القوم من يصفح ويعفو. فأقل يا عبد الله حتى تقال، واعف عن المسيء حتى يعفو الله عنك. اللهم إنا نسألك المغفرة والسلامة من الذنوب وجميع الأهواء والبدع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، مما ينبغي التنبيه عليه مما سيأتي في منتصف هذا الشهر أمورا أحدثها الناس، ومنها اعتقاد بعضهم أن ليلة النصف من شعبان هي المعنية بقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقدر فيها الآجال والأرزاق، وهذا خطأ. ولكن المقصود بالآية هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. ومنها تخصيص بعض الناس ليلة النصف من شعبان بالصلاة أو قيام الليل دون سائر الأيام، وإحياء تلك الليلة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، فهذا بدعة في الدين ضلالة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهذا العمل مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما حديث: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فهو حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله، فلا يحل العمل به. وكذلك الاحتفال بهذه الليلة والتوسيع على الأهل في المطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك، وتخصيص تلك الليلة فقط دون سائر الأيام والليالي لاعتقاد فضلها ومزيتها على غيرها، وهذا مما لم يأتي في الشرع الحنيف فعله، ولا استحبه أحد من الصحابة ولا التابعون رحمهم الله. وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. عباد الله، احذروا البدع صغيرها وكبيرها، فهي تؤدي إلى تفريق الأمة وتشتيتها، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإن انشغال المرء ببدعته عما هو مشروع يؤدي إلى هدم السنة حتى تموت السنن وتحيا البدع والعياذ بالله. وإن فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الشريعة لكفاية وهداية لمن هداه الله إليهما واستغنى بهما عن غيرهما. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد والسنة. اللهم طهر قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من أهل المغفرة والصيام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.